إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد وصلنا إلى باب النكرة والمعرفة من كتاب متممة الآج الرومية، وهذا التقسيم تقسيم للاسم، فلا يدخل فيه الفعل ولا الحرف. فالاسم ينقسم باعتبار تنكيره وتعريفه إلى قسمين لا ثالث لهما، فإما أن يكون نكرة وإما أن يكون معرفة. والنكرة هي الأصل لاندراج كل معرفة تحتها من غير عكس، أي أن النكرة من الممكن أن تكون معرفة بشروط معينة، ولأنها لا تحتاج في دلالتها إلى قرينة بخلاف المعرفة، فالنكرة هي الأصل والمعرفة الفرع. ولذا كانت أقسام المعرفة محصورة معروفة كما سيأتي. فقال رحمه الله: الاسم ضربان، أحدهما النكرة وهي الأصل، وهي كل اسم شائع في جنسه لا يختص به واحد دون آخر، كرجل وفرس وكتاب. إذن هذا هو حد النكرة، كل اسم أو كل اسم شاع في جنسه. معنى شاع في جنسه أي أنه يندرج تحته أفراد كثيرون، يندرج تحته أفراد كثيرون، ويصح إطلاقه على كل فرد من هذه الأفراد، ولا يختص به واحد بعينه، لا يختص به واحد بعينه بخلاف المعرفة، فإنها تدل على واحد بعينه. ثم مثل لذلك قال: كرجل وفرس وكتاب. فكلمة رجل مثلا هذا اسم شائع في جنس الرجال، يصدق على كل ذكر بالغ من بني آدم، لا يختص برجل بعينه، ولذا كانت كلمة رجل نكرة. وكذلك كلمة فرس، فهذا اسم كذلك شائع في جنس الخيل، لا يختص بفرس بعينه. وكذلك كلمة كتاب، فهذه هي النكرة. وقد يقول قائل: وكيف نعرف أن هذا الاسم نكرة أم معرفة؟ نقول: ذكر العلماء بعض العلامات التي تستطيع أن تستدل بها على كون هذا الاسم نكرة أم معرفة. من هذه العلامات أن يكون هذا الاسم قابلا لدخول أل عليه، فإذا قبل دخول أل عليه فهذا يدل على أنه نكرة. ولو أردنا أن نطبق ذلك على هذه الكلمات الثلاثة التي ذكرها صاحب المتن، رجل، هل لنا أن نقول الرجل، الفرس، الكتاب؟ إذن هذه الكلمات نكرة، هذه الكلمات نكرة، واضح؟ لكن لو جئنا مثلا بضمير من الضمائر كهو، هل لنا أن نقول الهو، الأنت؟ إذن هذه الكلمات ليست نكرة وإنما هي معرفة. العلامة الثانية وهي دخول رب على الكلمة، أن تقبل الكلمة دخول رب عليها. ومنه قول صاحب الملحة: فكل ما رب عليه تدخل فإنه منكر يا رجل. فكل ما رب عليه تدخل، أي كل اسم يصح أن تدخل عليه كلمة رب فإنه منكر، فإن هذا الاسم يكون نكرة. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فكلمة صائم نكرة أم معرفة؟ طيب، ما علامة كونها نكرة؟ أنها قبلت دخول رب عليها. ومن هذه العلامات كذلك دخول من الاستغراقية على هذا الاسم، أن يقبل دخول من عليه، والتي تفيد الاستغراق، كما قال الله تعالى: هل من خالق غير الله يرزقكم. هل من خالق، أصل الجملة هل خالق غير الله يرزقكم، وإنما دخلت من للاستغراق، لاستغراق النفي، فلا خالق إلا الله سبحانه وتعالى يرزق العباد. فهذه كلمة من هذه تفيد الاستغراق، جزاكم الله خيرا. فإذا دخلت من هذه على الكلمة أو على الاسم فهذا يدل على أن هذا الاسم نكرة وليس معرفة. وكذلك من العلامات دخول لا النافية للجنس، فالاسم الذي يأتي بعد لا النافية للجنس يكون نكرة، كقولنا في هذه الكلمة العظيمة: لا إله إلا الله. فكلمة إله هذه نكرة أم معرفة؟ لأنها وقعت بعد لا النافية للجنس. وكذلك من العلامات التي يعرف بها هل هذا الاسم نكر أم معرفة أن يكون منونا تنوين التنكير، وسبق معنا أنواع التنكير، أنواع التنوين. وتنوين التنكير هو التنوين الذي يلحق الأسماء المبنية للتفريق بينها حال كونها معرفة وحال كونها نكرة. فما الفرق بين صه وصهن؟ ما الفرق بين صه وصهن؟ أحسن، كلام معين. صهن فإذا لحق التنوين هذه الكلمات، إذا لحق تنوين التنكير هذه الكلمات دل ذلك على أن هذه الكلمة نكرة وليست معرفة، لأن كلمة صه اسم فعل أمر، فهي اسم، والأسماء إما أن تكون نكرة أو أن تكون معرفة. واضح. وكذلك كلمة سيبوي، فتقول سيبوي صاحب الكتاب، هذا معرفة أم نكرة؟ هذا معرفة. لكن قابلت سيبويهم بالأمس، يعني لا تعني أي ألا تعني سيبوي صاحب الكتاب، وإنما جئت بها منونة فأردت بذلك التنكير لا التعريف. فهذه العلامات التي ذكرها أهل العلم إذا تحققت في الكلمة حكمنا على هذه الكلمة بأنها نكرة وليست معرفة. فالنكرة مرة أخرى قلنا هي كل اسم شائع في جنسه، يعني شاع في أفراده على سبيل البدل، على سبيل البدل، لا يختص به واحد دون الآخر. كلمة رجل: كم من رجل وكم من فرس وكم من كتاب، إذا أطلقت هذه الكلمة فإنه لا يراد بذلك واحد بعينه. قال: وتقريبها إلى الفهم، يعني تقريب هذا الأمر إلى الفهم، أن يقال النكرة كل ما صلح دخول الألف واللام عليه، كرجل وامرأة وثوب. وهذه علامة واحدة ذكرها المصنف رحمه الله وأضفنا إليها علامات أخرى. فإذا قبل الاسم دخول الألف واللام عليه فإن هذا الاسم يكون نكرة. واضح. أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه. قال كذي بمعنى صاحب، أو كل ما وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه. فكلمة ذي إذا قلت مررت بذي مال، مررت بذي مال، ورأيت ذا مال، وجاءني ذو مال، فكلمة ذوها هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى صاحب. وهل تقبل كلمة صاحب الألف واللام؟ نعم تقبل الألف واللام. فسواء قبل الاسم الألف واللام صراحة أو وقع موقع ما يصلح دخول الألف واللام عليه، فإن هذا الاسم يكون نكرة. قال والضرب الثاني، الضرب الثاني من أقسام الاسم، قلنا الاسم ينقسم إلى نكرة ومعرفة. والضرب الثاني المعرفة، وهي ستة أنواع: المضمر وهو أعرفها، ثم العلم، ثم الإشارة، ثم الموصول، ثم المعرف بالأداء، والسادس ما أضيف إلى واحد منها. إذن هذا هو القسم الثاني وهو المعرفة. المعرفة قالوا هو ما وضع ليستعمل في واحد بعينه. ما يعني اسم؟ ما اسم لا يصح ها هنا أن نقول بما، ما بمعنى لفظ أو كلمة، واضح؟ لأن التعريف والتنكير يختص بماذا؟ بالأسماء، فلا يدخل في ذلك كل لفظ ولا كل كلمة، وإنما المقصود ها هنا الأسماء. ما وضع يعني وضعته العرب، وضعته لمعنى معين ليستعمل، يعني ليدل على هذا المعنى في واحد بعينه. إذن هذا يفارق النكرة، لأن النكرة اسم شائع في جنسه ليس لواحد بعينه، وأما المعرفة فإنها تكون لواحد بعينه. قال وهي، أي المعرفة، ستة أنواع. المعرفة ستة أنواع، وهذا هو المشهور في عدها، وتتفاوت من حيث المرتبة، أيها يقدم وأيها أعرف من الآخر، كما سيذكر المصنف رحمه الله. قال المضمر، ويقال له الضمير أيضا، المضمر والضمير مأخوذ من أضمرت الشيء. وما معنى أضمرت الشيء؟ أي أخفيته وسترته، أخفيته وسترته، وهكذا يسميه البصريون. البصريون يسمونه الضمير أو المضمر، وأما الكوفيون فيسمونه الكناية، لأنه ليس بصريح. قال المضمر، قلنا أو الضمير، وهو أعرفها، هو أعرفها عند جمهور أهل العلم، هو أعرف مما جاء بعده من الأسماء، من هذه الأسماء التي ستذكر. لماذا؟ لأنه أخص، وكلما كان الاسم أخص يقدم على غيره، يقدم على غيره. ثم إن الضمير لا يحتاج أن يوصف كغيره من المعارف، تقول أنا، هذا يكفي في التعريف، أنت، هو، فلا يحتاج إلى زيادة وصف، لا يحتاج إلى زيادة وصف، ولذا قدم على غيره كالعلم. ولذا قال وهو أعرفها الضمير، واضح؟ وأعرف أنواع الضمير ثلاثة، أعرف أنواع الضمير ثلاثة: ضمير المتكلم أنا، وضمير المخاطب أنت، وضمير الغائب هو. هذه الأنواع الثلاثة من الضمائر هي أعرف أنواع الضمائر. طيب يأتي بعد الضمير قال ثم العلم، ثم العلم يعني للمضمر كمحمد وأحمد وعلي، واضح؟ ويأتي تفصيل ذلك وبيان أنواع العلم. قال ثم الإشارة، ثم الإشارة يعني اسم الإشارة، واضح؟ ويأتي كذلك. طيب قال ثم الإشارة، ثم الموصول يعني الاسم الموصول، يعني الاسم الموصول كالذي والتي واللذان واللتان. ثم المعرف بالأداة، ثم المعرف بالأداة فإذا كانت كلمة رجل نكرة فالرجل معرفة، واضح؟ إذا كانت كلمة رسول نكرة فالرسول معرفة، واضح؟ وكذلك في غير ذلك من الأسماء. قال: والسادس ما أضيف إلى واحد منها. والسادس ما أضيف إلى واحد منها، يعني كأن يضاف الاسم إلى العلم، أو يضاف الاسم إلى اسم الإشارة، أو يضاف الاسم إلى اسم الموصول، فتقول غلام زيد، وتقول غلام هذا الرجل، وتقول غلام الذي في الدار، وغلام الرجل. فهذا كذلك معرفة أم نكرة؟ معرفة، يقولون هو معرف بالإضافة، الاسم في أصله نكرة، لكن لما أضيف إلى معرفة صار معرفة. طيب، ما حال هذا الأخير الذي يضاف إلى واحد من هذه؟ قال: وهو في رتبة ما أضيف إليه. وهو في رتبة ما أضيف إليه، يعني معنى ذلك أن الاسم النكر إذا أضيف إلى العلم صار في رتبة العلم، إذا أضيف إلى اسم الإشارة صار في رتبة اسم الإشارة، من حيث التعريف، من حيث التعريف. قلنا لأن المعارف ليست على درجة واحدة، بعضها أعرف من بعض، واضح؟ ثم استثنى، قال: إلا الاسم المضاف إلى الضمير. قال: وهي في رتبة ما أضيف إليه إلا الاسم المضاف إلى الضمير. هل الاسم المضاف إلى الضمير يكون في قوة الضمير وفي رتبة الضمير؟ قال: لا، فإنه في رتبة العلم. أيها أعرف، الضمير أم العلم؟ الضمير. قالوا الضمير هو أعرف المعارف، ثم يأتي بعد ذلك العلم. طيب، لو أن الاسم أضيف إلى الضمير، فعلى القاعدة المضطردة الذي ذكروها أن الاسم إذا أضيف إلى واحد من هذه المعارف كان في رتبة هذه المعرفة، واضح؟ لكنهم استثنوا من ذلك المضاف إلى الضمير، قالوا: فإنه في رتبة العلم، لا يكون في رتبة الضمير. لماذا لا يكون في رتبة الضمير؟ قالوا هذا التعليل، قالوا: لأنه لو كان في رتبة الضمير، والضمير أعرف المعارف بعد اسم الاسم الحسن كما سيأتي، لأن أعرف المعارف هو الله، فلو كان في رتبتي، قالوا لو كان في رتبة الضمير لما صحت هذه الجملة: مررت بزيد صاحبك. أين العلم؟ ها هنا زيد. طيب، بما وصفنا زيد؟ لأنه صاحبك، فقلت مررت بزيد صاحبك. طيب، هذه النكرة صاحب أضيفت إلى الضمير فاستفادت التعريف، فلو كانت في قوة الضمير فكيف يوصف؟ ما هو أقل معرفة بما هو أعلى معرفة في الدرجة؟ واضح؟ لأن أيهما أعرف، كلمة زيد أم الضمير؟ الضمير، فالضمير يسبق، واضح؟ يعني ما كان أعرف يسبق ما هو أقل من ذلك، فقالوا لو كان ما يضاف إلى الضمير في قوة الضمير لما صحت هذه الجملة، واضح؟ هذا التعليل واضح ولا غير واضح؟ أنت الآن تقول مررت بزيد صاحبك، قالوا لأن الصفة لا تكون أعرف من الموصوف، بل هي مساوية له في التعريف أو دونه، فلما جعلنا المضاف إلى الضمير في رتبة العلم صار زيد علما، وصاحبك كذلك علما، يعني صار في نفس الرتبة، صار صاحبك مساويا لزيد، ولو جعلنا المضاف إلى الضمير في رتبة الضمير لصار ما هو أكثر معرفة تابعا وواصفا لما هو أقل في التعريف. طيب، قال: ويستثنى مما ذكر، يعني من هذا الترتيب، ومن قولنا إن أعرف المعارف هو الضمير، قال: ويستثنى مما ذكر اسم الله تعالى، فإنه علم وهو أعرف المعارف بالإجماع. هو علم، والشأن في العلم أن يتبع الضمير في الرتبة، لكن اسم الله تبارك وتعالى أعرف المعارف، أعرف أعرف المعارف، واضح؟ لأنه لا يدل إلا على ذات بعينها، على الله تبارك وتعالى الواحد الأحد، واضح؟ لا ينصرف إلى غيره أبدا سبحانه وتعالى، فيقدم على كل هذا الذي سبق من ترتيب. ولذا جاء عن سيبويه رحمه الله أنه رؤي في المنام، أن سيبويه هو الذي قال إن هذا الاسم الحسن هو أعرف المعارف، وهو الذي شهر ذلك، فذكروا أن سيبويه رؤي في المنام، فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: أدخلني الجنة. فقيل: بماذا؟ قال: بقولي إن اسمه تعالى أعرف المعارف. بقولي إن اسمه تعالى أعرف المعارف. ثم قال فصل المضمر والضمير، يعني بعد أن أجمل وذكر المعارف إجمالا بدأ في التفصيل. طيب، مرة أخرى، ما المعارف؟ من يذكر لنا المعارف على سبيل العدد؟ اذكر يا شيخ سعيد. الضمائر، الضمير العلم، اسم الإشارة، الاسم الموصول، المعرف بأل، وما أضيف إلى واحد منها. وأعرف المعارف هو الله سبحانه وتعالى. طيب، قال فصل المضمر والضمير، اسمان لما وضعا لمتكلم، المضمر والضمير، هاتان كلمتان لكن مدلولهما واحد، فسواء قلنا الضمير أو المضمر أردنا شيئا واحدا. فقال: اسمان لما وضعا، وضعا يعني وضعته العرب، يعني هذا معروف في لسان العرب، لما وضع لمتكلم، يعني لشخص متكلم، يعني هو الذي سيتكلم بهذه الكلمة. قال: كأنا، فضمير المتكلم هو أنا، وقلنا هذا أعرف الضمائر. أو وضع لشخص مخاطب كأنت، أو لشخص غائب كهو، وهذه أعرف الضمائر الثلاث. إذن ما الضمير؟ اسم لما وضع لمتكلم أو مخاطب أو غائب. طيب، هذا الضمير ينقسم باعتبارات. أولا، ينقسم إلى ضمير مستتر وضمير بارز. قال: وينقسم إلى مستتر وبارز. ينقسم إلى مستتر وبارز. مستتر يعني غير ظاهر، وهو عكس كلمة بارز. ولذا قال: فالمستتر ما ليس له صورة في اللفظ، ما ليس له صورة في اللفظ، بل ينوى، يعني أنت تنويه، لا يظهر في اللفظ. طيب، وهذا المستتر إما أن يكون مستترا وجوبا أو جوازا، إما أن يكون الضمير مستترا وجوبا أو جوازا. ما الفرق بين الوجوب والجواز؟ ها، مستترا وجوبا يعني لا يظهر أبدا، ولا يقوم مقامه اسم ظاهر، لا يقوم مقامه اسم ظاهر. ولو قام مقامه اسم ظاهر أو ضمير فإنه يكون توكيدا له، كما سيأتي، فإنه يكون توكيدا له، واضح؟ بخلاف الضمير الذي يجوز أن يكون مستترا وأن يكون ظاهرا. فالقسم الأول وهو المستتر، واضح؟ طيب، هذا يكون في ماذا؟ قال: كالمستتر في فعل أمر الواحد المذكر. كل مفردة من هذا الذي ذكرناه قيد لابد أن يعتبر. أولا، في فعل أمر، يعني المستتر يأتي في فعل الأمر، وفعل الأمر هذا يكون لواحد مذكر. معنى ذلك أنه لو جاء لواحدة مؤنثة فإنه لا يكون واجب الاستتار. قال: كضرب وقم، واضح؟ وكذلك اسم فعل الأمر إذا جاء كذلك لواحد مذكر كصح، فإن الضمير كذلك يستتر وجوبا، يستتر وجوبا. فلو قلنا مثلا الله عز وجل قال لموسى اضرب بعصاك، اضرب بعصاك ليه الحجر، اضرب بعصاك الحجر. لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، ها اضرب يا شيخ عصام، مبني على السكون، مبني على السكون. طيب ماشي، ها اضرب بعصاك الحجر. طيب فين الفاعل؟ ما من فعل إلا وله فاعل، ما من حدث إلا وله محدث. ها مستتر ماله بقى، وجوبا ولا جوازا؟ لماذا استتر وجوبا؟ ها لماذا استتر وجوبا؟ للقيد الذي ذكرناه، لأن الفعل فعل أمر لواحد مذكر، لأن الفعل فعل أمر لواحد مذكر، فلا بد أن يستتر الضمير، الضمير وجوبا. طيب اضرب بعصاك جر ومجرور متعلق بالفعل اضرب، واضح؟ طيب الحجر ها مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، الفتحة الظاهرة، واضح؟ طيب قال كضرب وقم، قم إلى الصلاة. أعرب شيخ سعيد كلمة قم إلى الصلاة. مستتر وجوبا أم جوازا؟ لماذا استتر وجوبا؟ لأن فعل أمر لواحد مذكر، أحسنت. ها وإلى الصلاة جار، جار ومجرور. طيب قد يشكل علينا بقول الله تعالى فاذهب أنت وربك فقاتلا، فاذهب أنت وربك فقاتلا، وكذلك لقول الله، بقول الله تبارك وتعالى لآدم عليه الصلاة والسلام أسكن أنت وزوجك الجنة، أسكن أنت وزوجك الجنة. طيب أسكن فعل أمر خطاب لواحد مذكر، والأصل في الفاعل أن يكون ضميرا مستترا وجوبا إذا جاء الفعل على هذه الصورة. فكيف جاءت أنت هذه؟ ها فنقول أنت هذه، ها رفع يدك، توكيد، أحسنت. أنت هذه لا تعرب فاعلا لأن الفاعل استتر وجوبا، وإنما هي توكيد لفظي للفاعل، يعني كأنه قال أسكن أنت، أنت، واضح؟ وكذلك قول الله تعالى فاذهب أنت وربك فقاتلا، هكذا قالت بنو إسرائيل لموسى عليه الصلاة والسلام فاذهب أنت وربك. ما عرف كلمة أنت شيخ هشام؟ ها توكيد، أحسنت، لا تعرب فاعلا لأن الضمير لابد أن يستتر وجوبا ها هنا. طيب قلنا لابد أن يكون فعل الأمر للواحد المذكر، الواحد المذكر. ماذا لو كان فعل الأمر للمثنى أو الجمع أو الواحدة المؤنثة؟ الضمير ها هنا يبرز، الضمير ها هنا يبرز، يعني أقول قوما إلى الصلاة، قوما إلى الصلاة، أين الفاعل؟ ألف الاثنين، هذا الضمير هو الفاعل. قوموا إلى الصلاة، أين الفاعل؟ واو الجماعة. قومي إلى الصلاة، أين الفاعل؟ يا المخاطبة، يا المخاطبة. إذن هنا يبرز الإيه؟ يبرز الضمير. إذن الحالة الأولى الذي لابد أن يستتر فيها الضمير وجوبا ها أن يكون في فعل أمر لواحد مذكر. طيب الحالة الثانية قال وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر، وفي المضارع المبدوء بتاء خطاب الواحد المذكر قال كتقوم وتضرب. تقوم، تقوم يا زيد لكي تصلي، وتضرب، فهنا كذلك الضمير يستتر، يستتر وجوبا، يستتر وجوبا. قال وفي المضارع المبدوء بالهمزة، وفي المضارع المبدوء بالهمزة، طبعا احنا عرفنا قبل ذلك الحروف التي يبدأ بها المضارع وهي نأيت أو أنيت، واضح؟ فمنها الهمزة. قال كأقوم وأضربوا، فهنا كذلك الضمير يستتر وجوبا، أو بالنون التي هي للتعظيم أو للجمع. قال كنقوم ونضرب، نقوم ونضرب، ما ينفعش يقول نقوم نحن ونضرب نحن، واضح؟ فهذا كذلك لابد أن يستتر الضمير وجوبا. قال وإما مستتر جوازا. إذن ما الحالات التي لابد أن يستتر فيها الضمير وجوبا؟ ها، إن كان أمرا لواحد مذكر، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية الفعل المضارع الذي يبدأ بتاء الخطاب، تقوم وتضرب، والفعل المضارع الذي بدأ بالهمزة، الذي يبدأ بالهمزة، وكذلك الفعل المضارع الذي يبدأ بالنون. في هذه الحالات لابد أن يستتر الضمير وجوبا. قال وإما مستتر جوازا، وإما مستتر جوازا، واضح؟ ما معنى كلمة جوازا؟ يعني يجوز أن يبرز أو أن يحل محله غيره، أن يحل محله غيره. قال وإما مستتر جوازا. طيب كمثل ماذا؟ قال كالمقدر في نحو زيد يقوم، في نحو زيد يقوم، واضح؟ لأن ممكن يحل محله ها اسم ظاهر، فتقول زيد يقوم أبوه، زيد يقوم أبوه، واضح؟ لكن الضمير الذي استتر وجوبا لا يحل محله غيره أبدا، ولذا جاء بعده اسكن أنت، فكانت أنت توكيدا له. لكن لو قلت زيد يقوم، لو أردنا أن نعرب هذه الجملة، زيد يقوم، زيد مبتدأ، واضح؟ طيب والجملة التي بعده خبر المبتدأ، الجملة من فعل التي هي يقوم، والفاعل، الفاعل من الممكن أن يكون هو، واضح؟ ومن الممكن أن يكون أبوه، أخوه، عمه، واضح؟ زيد يقوم أخوه في الصباح مبكرا، جملة صحيحة أم غير صحيحة؟ جملة صحيحة، واضح؟ إذن هنا الضمير لا يجب استتاره، لا يجب استتاره. لماذا استتاره؟ لأنه من الممكن أن يحل محله اسم ظاهر، من الممكن أن يحل محله اسم ظاهر. قال كالمقدر في نحو زيد يقوم، ولا يكون المستتر، ولا يكون المستتر، الضمير المستتر لا يكون إلا ضمير رفع، إما فاعلا أو نائب فاعل. هذه قاعدة مهمة جدا، لا يكون الضمير المستتر إلا ماذا؟ إلا مرفوعا، فإما أن يكون فاعلا أو أن يكون نائب فاعل، واضح؟ أسكن، فين الضمير؟ أنت، ما يعرب أنت؟ فاعل. قم، أين الضمير؟ أنت، ما يعرب أنت؟ فاعل، واضح؟ طيب كذلك زيد يقوم أبوه، ما يعرب أبوه؟ فاعل، فاعل كذلك. فالضمير المستتر لا يكون إلا مرفوعا، لا يكون إلا فاعلا. قال أو نائب فاعل، أو نائب فاعل. فلو قلت زيد ضرب، يعني ضرب هو، واضح؟ فزيد مبتدأ، وضرب ها فعل ماض مبني لما لم يسمى فاعله، واضح؟ طيب والضمير هو نائب فاعل، واضح؟ نائب فاعل، تمام. زيد ضرب أخوه، ما يعرب أخوه؟ نائب فاعل كذلك، مرفوع، فالضمير المستتر. ولذا قال ولا يكون المستتر إلا ضمير رفع، إما فاعلا أو نائب، أو نائب فاعل. طيب إذن عندنا هذا أول تقسيم، تقسيم الضمير باعتبار ماذا؟ استتاره وبروزه. والضمير المستتر إما أن يكون مستترا وجوبا أو جوازا، وعرفنا الحالات التي يكون فيها الضمير مستترا وجوبا. طيب قال والبارز عكس المستتر، قال والبارز من البروز الذي هو الظهور. قال والبارز ما له صورة في اللفظ، ما له صورة في اللفظ، يعني أن العرب وضعت له لفظا تعبر به عنه، أن العرب وضعت له لفظا تعبر به عنه، أنا، أنت، هو، هي. واضح؟ هذه ألفاظ وضعتها العرب للضمير، للضمير البارز. قال: وينقسم إلى متصل ومنفصل. إذن الضمير يتصل إلى، ينقسم إلى متصل ومنفصل. متصل بماذا؟ متصل بعامله، متصل بعامله، لأنه قد يتصل بالاسم وقد يتصل بالفعل وقد يتصل بالحرف. واضح؟ به، هنا الضمير اتصل بحرف أبوك. واضح؟ هنا الضمير اتصل بماذا؟ بالاسم. واضح؟ طيب، أكله، ضربه، هنا الضمير اتصل بماذا؟ فهذا يسمى العامل، يعني اتصل بعامله. فالضمير المتصل كما قلنا هو الذي يتصل بعامله وهو الأصل، فالأصل في الضمير أن يكون متصلا. قال: ومنفصل. ومنفصل طبعا هذا الانفصال لمانع يمنع من الاتصال، قلنا الأصل أن يكون الضمير متصلا، لكن قد يكون هناك مانع يمنع من الاتصال فيكون الضمير منفصلا. أجمل ثم يفصل. قال: فالمتصل، ما علامة الضمير المتصل؟ قال: هو الذي لا يفتتح به النطق، لا يفتتح به الكلام، ولا يقع بعد إلا. هاتان علامتان للضمير المتصل: لا يفتتح به الكلام، يعني كلمة قمت أين الضمير؟ التاء. هل ممكن أن تبدأ كلامك بالتاء؟ ها؟ لا يمكن. أكرمك أبوك، أين الضمير؟ أكرمك. هل من الممكن أن تبدأ الكلام بالكاف؟ لا يمكن. إذن هذه أول علامة من علامات الضمير المتصل، أنه لا يفتتح به النطق، ولا يقع بعد إلا. لا يقع بعد إلا، لأن الذي يقع بعد إلا لابد أن يكون ضميرا منفصلا، لابد أن يكون ضميرا منفصلا. يعني تقول مثلا: خرج الناس كلهم من المسجد إلا أنا. واضح؟ خرج الناس كلهم من المسجد إلا أنا، فما بعد إلا لابد أن يكون ضميرا منفصلا. واضح؟ فهذا من علامات الضمير المتصل. قال: كتاء قمت، وكافي أكرمك. طيب، والمنفصل؟ طبعا هنا المصنف رحمه الله مثل بالضمائر التي تلحق أو تتصل بالأفعال. قلنا: والضمائر كذلك تتصل بالأسماء وتتصل بالحروف. واضح؟ فتقول مثلا: علي أكرم فتاه، غلامه، تلميذه. واضح؟ فهنا ضمير اتصل بالاسم كذلك. وتقول كذلك: مررت بك، فهنا الضمير اتصل بالحرف. طيب، قال: والمنفصل. ايه علامة المنفصل يا شيخ مصطفى؟ ها، نستطيع ان نستنبطها من شروط المتصل: ما يفتتح به الكلام، ها، ويقع بعد إلا. ما يفتتح به الكلام ويقع بعد إلا، يعني معنى ذلك ان الضمير المنفصل من الممكن ان تبدأ به، من الممكن أن تبدأ به دون اعتماد هذا الضمير على كلمة أخرى، بخلاف قمت فالضمير يعتمد على العامل الذي هو الفعل قام، وأما الضمير المنفصل فلا يعتمد على كلمة أخرى إن أردت أن تبدأ به. ويقع بعد إلا، يقع بعد إلا. قال: نحن أنا مؤمن وما قام إلا أنا. أنا مؤمن وما قام إلا أنا. أنا مؤمن، ما إعراب هذه الجملة شام؟ طيب، إعراب تفصيلي. أولا كلمة أنا، ها، ضمير، ها، وسيأتي في آخر هذه القطعة من المتن أن الضمائر كلها مبنية، أن الضمائر كلها مبنية. واضح؟ وأنها في محل كذا، فتقول ضمير مبني ثم تقول في محل كذا، فإن كانت مبتدا كانت في محل رفع. واضح؟ وإن كانت مثلا مفعولا في محل نصب، وهكذا. فكلمة أنا ها هنا وقعت في صدر الجملة، واضح؟ فتقول ضمير ها ها ضمير منفصل أحسن مبني ها في محل رفع مبتدأ. طيب مؤمن خبر ده واضح سهل جدا، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب ما قام إلا أنا، ما قام إلا أنا ما حرف نفي والحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. طيب لا محل له من الإعراب، أحسنت، إلا لا عمل له، ماشي، لأن الاستثناء ها هنا ناقص منفي، استثناء مفرغ، ولذا تجد بعضهم يعرب هذا الحرف بأنه حرف قصر، حرف قصر، أردت أن تقصر القيام عليك، واضح؟ فكأن الجملة قمت، هذا معنى الجملة، ما قام إلا أنا يعني أنا من قمت. طيب وأنا في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل، لأن ما بعد إلا إذا كان الاستثناء ناقصا منفيا فإنه يعرب بحسب موقعه في الجملة، يعرب حسب موقعه في الجملة، واضح؟ فإذا قلت ما جاء إلا علي كأنك قلت جاء علي، يعني فعل وفاعل، ليس ها هنا استثناء، واضح؟ طيب قال وينقسم المتصل، الضمير المتصل، وينقسم المتصل إلى مرفوع ومنصوب ومجرور بحسب العامل الذي يتصل به. وينقسم المتصل إلى مرفوع، قلنا مرفوع محلا لأنك ستقول ضمير مبني في محل رفع، واضح؟ ومنصوب محلا، ضمير مبني في محل نصب، ومجرور محلا، تقول ضمير مجرور في محل جر، واضح؟ طيب قال ومنصوب ومجرور. فالمرفوع من الضمائر المتصلة، قال نحو ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضرب وضرب وضربوا وضربت وضربتا وضربن. فكل هذه الضمائر المتصلة هي في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. فلو قلت ضربت الولد لتقصيره، ضربت، أعرف شيخ محمد ضربت كيف فعل أمر، ها الحدث زمن انتهى خلاص، ضربت وجاب أبوه، طيب ها أحسنت، ضرب فعل ماضي مبني على نقول الفتح المقدر أو السكون كما هو ظاهر. طيب والتاء لا، ضمير مبني ها على الضم في محل رفع فاعل، في محل رفع فاعل. وكذلك ضربنا، شو مصطفى ها ضربنا، طيب ماشي، ونا ضمير مبني في محل رفع فاعل، أحسن. وكذلك القول في باقي هذه الكلمات، فهذه تسمى بضمائر الرفع، ضمائر الرفع، واضح؟ طيب إذا قلنا في آخر ضمير نقول البنات ضربنا إيه؟ أكلنا البنات أكلنا الطعام، البنات أكلنا الطعام، ها شيخ ما عرب هذه الجملة؟ طيب ها شيخ عمر، البنات أكلنا الطعام مبتدأ، ماله مبتدأ، ماله مرفوع وعلامة رفعه سكون، ازاي علامة رفعه الضمة. طيب مراجعة، ده مرفوع بالحروف ولا الحركات؟ ها كلمة البنات يا شيخ يا بشنب ولا ها بالحروف ولا بالحركات يا شيخ؟ بالحركات. طب لماذا رفع بالحركات؟ ها ها لأنه جمع تكسير، البنات جمع تكسير ولا جمع مختوم مؤلف بألف وتاء؟ اقرأ كده الآية اللي فيها البنات في سورة الصفات يا شيخ سعيد. ها لا أصطفى، ها اوصل أصطفى ايه؟ البنات ولا قال البنات؟ طيب لو كانت جمع تكسير كان قال البنات، عنده الجمع تكسير يا شيخ سعيد. ها لما قال أصطفى البنات دل ذلك على أنها جمع مؤنث سالم، لأن جمع المؤنث السالم هو الذي ينصب بماذا؟ بالكسرة. واضح؟ طيب وجمع المؤنث كذلك هو الذي يرفع بالضمة من الكلمات التي ترفع بالحركات، من الكلمات التي ترفع بالحركات كالاسم المفرد وجمع المؤنث السالم وجمع التكسير. واضح؟ فهذه الكلمات ترفع بماذا؟ بالحركات وليست بالحروف. واضح؟ فالبنات ها مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. احنا قلنا ضربنا ولا أكلنا؟ أكلنا الطعام. ما يعرف كلمة أكلنا؟ طيب ماشي أحسن. نون النسوة هذه ضمير متصل في محل رفع فاعل. واضح؟ طيب والطعام مفعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة. إذن الضمائر المرفوعة في نحو ماذا؟ قال ضربت وضربنا وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن وضربا. طب فين الضمير في ضربا؟ ها ضرب هو. واضح؟ مستتر. طيب وضرب وضربوا وضربت وضربت وضرب. نعم ها نعم لا مش لازم، لكن كلما كان الإعراب تفصيليا فهذا يدل على فهمك للمسألة، ان انت مستوعب المسألة وايه وفهمها. واضح؟ طيب قال والمنصوب، المنصوب ايه؟ المنصوب محلا. والمنصوب قلنا لان الضمائر كلها مرفوعه. قال والمنصوب نحو اكرمني واكرمنا واكرمك واكرمك واكرمكما واكرمكم واكرمكن واكرمه واكرمها واكرمهما واكرمهم وأكرمهن. فهذه الضمائر كلها في محل نصب مفعول به، في محل نصب مفعول به. ولذلك مما يعني يلغز به أحيانا بعض واضعي الامتحانات أو يريدون تخطئة الأولاد يأتون في الغالب بهذه الجملة: أعجبني ذكاؤك، أكرمني أبوك، أعجبني ذكاؤك. طيب ما إعراب أعجبني؟ ها أكرمني، خلاص أكرم فعل ماضي. ها والنون هذه تسمى بنون الوقاية لأنها تقي الفعل من الكسر، تقي الفعل من الخفض، يعني لأن الخفض يختص بماذا؟ بالأسماء وليس بالأفعال. واضح؟ طيب الضمير الذي في آخر هذا الفعل ضمير مكسور، كيف نقي الفعل من الكسر؟ العرب جاءت بهذه النون، ولذا تسمى بنون الوقاية، نون الوقاية. طيب أكرمني، ما يعرف الضمير هذا؟ أكرمني ضمير متصل ها مبني في محل نصب مفعول به. وأين الفاعل؟ أبوك أخوك عمك. فقد يستعجل الطالب ويقول ضمير متصل في محل رفع فاعل أعجبني، فيقول ضمير متصل في محل رفع فاعل، لا، هذا الضمير متصل في محل نصب مفعول به، والفاعل يكون يكون بعده. واضح؟ طيب قال والمجرور. والمجرور طبعا أكرمني هذا للمتكلم وأكرمنا كذلك للمتكلم هو ومن معه أو للتعظيم، وكذلك أكرمك للمخاطب المذكر وأكرمك للمخاطب المؤنث. هذه معاني هذه الضمائر. طيب قال والمجرور كالمنصوب. والمجرور المتصل كالمنصوب، يعني في هذا التفصيل الذي ذكرناه، إلا أنه دخل عليه عامل الجر. دخل عليه عامل الجر، واضح؟ يعني تقول بي وبنا وبك وبك، ماشي؟ يعني لو ادخلنا حرف الجر على هذه الضمائر التي جاءت في المنصوب أكرمني، فلو أدخلت حرف الجر على الياء هذه التي هي المتكلم فتقول تقول ها احتفى الرجل بي، وتقول بنا وبك وبك وبكما وبكم وبكن وبه وبها، واضح؟ وبهما، وهكذا إلى آخره. هذا معنى قوله والمجرور كالمنصوب، يعني في نفس هذه الضمائر، إلا أن العامل في المنصوب كان الفعل، والعامل في المجرور هو حرف الجر الذي سبق الضمير، سبق الضمير. قال إلا أنه دخل عليه عامل الجر نحو مر بي ومر بنا إلى آخره. ثم قال وينقسم المنفصل، ينقسم الضمير المنفصل إلى مرفوع ومنصوب. الضمير المنفصل ينقسم إلى مرفوع ومنصوب، واضح؟ يعني برضو هتقول في محل رفع، في محل نصب، بعد أن تذكر أن هذا الضمير مبني. فالمرفوع 12 كلمة، احفظ هذه الكلمات. فالمرفوع 12 كلمة، يعني تقول ضمير مرفوع في محل رفع، ده معنى كلمة مرفوع، واضح؟ قد يكون مبتدأ، وقد يكون فاعلا، وقد يكون نائب فاعل، قد يكون نائب فاعل، واضح؟ قال وهي أنا ونحن وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن وهو وهي وهما وهم وهن. هذه تسمى بماذا؟ ها؟ ضمائر الرفع المنفصلة، ضمائر الرفع الإيه؟ المنفصلة. ما هي مرة أخرى؟ اقرأ يا شيخ سعيد كده بصوت مرتفع. اقرأ من المتن عندك. ها؟ أحسن. قال فكل واحد من هذه الضمائر إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ، إذا وقع في ابتداء الكلام فهو مبتدأ. قال نحو أنا ربكم، نحو إيه؟ أنا ربكم. طيب أنا من يعرب؟ ها؟ مبني في محل رفع مبتدأ، ربكم كده مرة واحدة. كلمة رب هي الخبر، خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة. طيب والكاف، كاف هذه ضمير، واضح؟ طيب ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة، في محل جر بالإضافة، واضح؟ لأن خذها قاعدة، الضمير الذي يتصل بالاسم يكون دائما مضافا إليه، كل ضمير يتصل بالاسم فقاعدته أن يعرب مضافا إليه، واضح؟ وكل ضمير يتصل بالفعل إما أن يكون فاعلا أو مفعولا، إما أن يكون فاعلا أو مفعولا، واضح؟ يبقى الضمير إذا اتصل بالاسم ما إعرابه؟ بالاسم مضاف إليه. طيب إذا اتصل بالفعل قد يكون فاعلا أو مفعولا. طيب قال ونحن الوارثون، ها شيخ عصام، ونحن الوارثون منفصل. طيب ماشي، والوارثون إعراب تفصيلي، الوارث انت تعرف تفصل بين الوارث وون؟ الوارث ون. نعم الوارث ون. يا كلمة واحدة. وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضم لأنه جمع مذكر مذكر سالم. قال وأنت مولانا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ها أنت ها ها مبني في محل رفع مبتدأ ومولانا. طيب برضو اعراب تفصيلي. مولى اسم مقصور. مولى اسم مقصور ها مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ومولى مضاف والضمير مضاف إليه. طيب وهو على كل شيء قدير. ما اعراب كلمة هو؟ وهو على كل شيء قدير. نقول الواو استئنافية. ازاي اسم إشارة يا شيخ؟ هو ضمير ماشي ضمير الغائب ها مفرد غائب ضمير مبني في محل رفع مبتدأ لأنه جاء في صدارة الكلام أو في ابتداء الكلام. طب أين الخبر؟ وهو على كل شيء قدير. إذن الخبر قدير. لا الخبر قدير. أصل الجملة وهو قدير على كل شيء. وهو قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. طيب لكن لماذا قدم ما حقه التأخير اللي هو على كل شيء ليدل على الاختصاص أن الله عز وجل هو وحده القادر القدير المقتدر على كل شيء لا يشاركه في ذلك أحد سبحانه وتعالى. طيب قال والمنصوب. والمنصوب اثنتا عشرة كلمة. والمنصوب اثنتا عشرة كلمة يعني هذه الضمائر تأتي في محل نصب. تأتي في محل نصب. قال وهي إيايا. وهي إيايا للمتكلم ماشي. إنما أراد إيايا ما أرادك أنت بالكلام ماشي. فتقول وهي إيايا وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. قال فهذه الضمائر لا تكون إلا مفعولا به يعني في المحل. تقول ضمير متصل ضمير منفصل ها مبني في محل ماذا؟ في محل نصب مفعول به. قال نحو إياك نعبد. إياك نعبد. طيب هنا تقديم وتأخير. أصل الجملة نعبدك هذا هو أصل الجملة واضح. نعبدك فنعبد هي ما يعرب كلمة نعبد؟ فعل مضارع ماشي لا يسبقه ناصب ولا جازم. إذن هو فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. طب وأين الفاعل؟ استتر جوازا أم وجوبا؟ لوجوبا لأن فعل المضارع ها هنا بدأ بالنون. فعل المضارع ها هنا بدأ بالنون. طيب نعبد إياك ها ذكرنا أن هذه الضمائر كلها تعرب مفعولا به واضح. فنقول كلمة ها إياك ضمير منفصل في محل نصب مفعول به مقدم. والكاف هذه تسمى بكاف الخطاب. الكاف هذه تسمى بكاف الخطاب واضح. طيب قال إياكم كانوا يعبدون. إياكم كانوا يعبدون واضح. كذلك ما قيل في إياك يقال في إياكم يعبدون إياكم فهي كذلك مفعول به مقدم واضح. طيب قال ومتى أمكن. ومتى أمكن في أي إشكال فيما ذكرناه من الضمائر؟ الأمر يحتاج إلى حفظ وتطبيق وفهم. قال ومتى أمكن أن يؤتى بالضمير متصلا فلا يجوز أن يؤتى به منفصلا لأن الأصل في الضمير أن يكون متصلا هذا هو الأصل. فمتى أمكن أن يؤتى به متصلا يعني لم تكن هناك ضرورة كضرورة الشعر واضح فلا بد أن يأتي متصلا لا يجوز أن يؤتى به منفصلا واضح. قال فلا يقال في نحو قمت قام أنا ما حدش يتفزلك بقى وبدل ما يقول الناس كلها طب الناس كلها بتقول قمت لا انا ايه هخلي كلام كله ايه قام انا لا هذا لا يجوز هذا لا يجوز لغير الضروره لا يجوز ولا في اكرمك اكرم اياك اكرم اياك واضح لكن يصح اياك اكرم زي اياك نعبد واضح فلا يصح هذا لماذا لا يصح لانه واضح من الممكن ان تقول اكرمك ومن الممكن ان تقول قمت ولا محظور في ذلك ولا مانع يمنع من ذلك نعم ما هي قمت انا ها هنا ستكون توكيدا ماشي وليست من باب فصل الضمير لان قلت قمت ما قلت قام انا انت ما قمت قام ما قلت قام انا لكن قلت قمت انا ماشي اكلت انا الطعام يعني في تهمه ان حد تاني كل الطعام وهتنزل عليه العقوبه وانت تامن العقوبه انت كبير السن وكبير المقام شيخ صار فلذلك اردت ان تدفع التهمه والعقوبه عن هذا الصغير فقلت اكلت انا الطعام واضح لكن الكلام فيه قام انا ماشي وفي اكرم اياك ثم استثنى قال الا نحو سلنيه سلنيه واضح يعني يا شيخ محمد لو اردت كتابا من احد فلا تسال غيري بل سلنيه انا ماشي بل سلنيه انا قال فهذا يجوز فيه هذا يجوز فيه الاتصال والانفصال يعني يجوز لك أن تقول سلني وأن تقول سلني إياه قال إلا نحو سلنيه وكنته فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه نحو سلني إياه وكنت إياه واضح لكن لماذا جاز في مثل هذا التركيب لماذا جازها هنا في مثل هذا التركيب يعني لماذا لم يجز في قولك قام أنا وفي قولك أكرم إياك وجازها هنا ها للتخفيف لا أخف منها سلني إياك واضح طيب أولا لماذا جاز ذلك لأن هذا جاء أولا في كلام العرب لأن هذا جاء في كلام العرب واضح طيب طب ولماذا أيضا ذكروا علة أخرى ذكروا علة أخرى طيب ما هي هذه العلة قالوا إذا كان العامل ناسخا إذا كان العامل ناسخا يعني زي كان وظن واضح واتصل به أكثر من ضمير اتصل به أكثر من ضمير ففي هذه الحالة يجوز أن تأتي هذه الضمائر منفصلة ومتصلة يجوز أن تأتي الضمائر منفصلة ومتصلة إذن هذا يتعلق بماذا بالفعل الناسخ هذا يتعلق بالفعل الناسخ قالوا والانفصال أرجح من الاتصال هذا عند الجمهور هذا عند الجمهور واضح يبقى إذن عندنا هذه المسألة تتعلق بماذا بالنواسخ هذه المسألة تتعلق بالنواسخ وكذلك تتعلق بغيرها لكنها تكون مرجوحة كالفعل سأل وأعطى كالفعل سأل وأعطى ولذا قالها هنا سلنيه ماشي ويجوز لك أن تقول أعطنيه واضح وإن كان الأولى في سأل وأعطى أن تأتي متصلة لا منفصلة واضح لأن الله عز وجل قال في كتابه فسيكفيكهم الله وقال تعالى إن يسألكموها يعني جاءتها هنا متصلة وقال أنلزمكموها جاءت متصلة أم منفصلة جاءت متصلة جاءت متصلة واضح طيب قال فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه وكنت إياه طيب لو أراد أن نعرب كلمة سلنيه، كيف نعرب هذه الكلمة؟ سلنيه. اتفضل يا شيخ سعيد. ماشي. النون للوقاية، لأن الفعل تقي الفعل من الكسر. طيب. في محل رفع فاعل. هي أصل الجملة سلني، ماشي، سل أنت. ها. مفعول به ثاني. أحسن. في محل نصب مفعول به، مفعول به ثاني. طيب. لو أردنا أن نعرب سلني إياه، قال فيجوز الفصل أيضا نحو سلني إياه. ها. سل شيخ شيخ مصطفى. سلني إياه. سل. هم؟ طيب ماشي، أكمل. فعل أمر ماله؟ مبني على السكون. أحسن. لا، سلني إياه. ماشي أحسن. نون الوقاية. ها. متصل مبني في محل نصب مفعول به أول، سلني. ماشي. طيب، وأين الفاعل؟ أنت، ضمير مستتر. طيب، وإياه ضمير منفصل، ها، مبني في محل نصب مفعول به، مفعول به ثاني. آخر جملة شيخ سعيد. قال وألفاظ الضمائر كلها مبنية لا يظهر فيها الإعراب. قلنا ولذا نقول ماذا؟ نقول في محل نصب، في محل رفع، في محل جر. فبعد أن نبين أنها مبنية نقول أو نذكر المحل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.